تجديد سورة الجمعة وهي السورة الثانية والستون في ترتيب سورة آل عمران. وهذه السورة نزل يكون في قول جميع المفسرين وأيها إحدى عشرة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا في نظريات نظرا. فهذه السورة من السور المسبحة يعني التي فتح في التسبيح. هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لهم لآدم مبين. قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم المقصود بالأميين العرب. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابه ولكن يجب عليهم ابلغ واكثر. هو الذي بعث في الأميين النبي صلى الله عليه وسلم يبعث للعربي فقط وانما بعث للناس كافه. فهنا خصص الله سبحانه وتعالى بالذكر الأميين وهم العرب. وهذا التخصيص تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عذابهم ولكن يجب عليهم ابلغ واكثر كما قال تعالى فانه يذكر الناس ولقومه. مع انه ذكر لهم ولغيرهم ايضا يتذكرون به. وكذلك ايضا قال تبارك وتعالى وانزل عشيرتك الاقربين. وقوله انزل عشيرتك الاقربين هل يمكن ان يفهم منهم انهم من الرعب الا الى عشيرتك الاقربين. كذلك ايضا قوله وانه ذكر لك ولقومك لا يكفي انه ذكر له لقومه ولغيره. كذلك ايضا هو الذي بعث في الامين لا ينسى انه بعث الى الناس كافه. فإذا كل هذا لا ينادي قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى كما قوله تعالى ويأمركم به ولمن بلغ. وقال عن القرآن الكريم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مطعمه. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم بها جميع الخلق أكملهم وأكملهم. فقوله تعالى هنا هو الذي بعث بالأميين قلنا إن الأميين هم العرب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا أهل كتابة. المقصود بالأميين العرب ولم يتمرد بذلك من كتب وهم كل العرب كانت العرب أو من لم يكتب. لماذا؟ لأن العرب كتبوا لأنهم أميين لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. وسمي أميا نسبة إلى أمه يوم ولدته لم يعرف قراءة ولا كتابة ولقي على ذلك. هذا هو سبب تسمية من لا يعرف قراءة كتابة لوصف الأمي. يعني نسبة إلى أمه يوم ولدته كيف كان حال يوم ولدته أمه والله أخرج تسمية بكل الأمي لا تعرف ولا شيء. فيوجد لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولقي على هذه الحالة لم يخرج عنها. هذا هو السبب في الوصف بالأمي. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمي سوف نبينه في الآية بإذن الله تعالى. ولكن من وراء الأخيار إن ذلك نسبة إلى أم القرى وهذا يعني قول معلم. فإنما ينسب الأم إلى حال اليوم ولد أمه لا يعرف القراءة والكتابة وبقي على ذلك. يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه اليمين اذا لارتاب المبطلون. اذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي تملى عليه بكره ويعطيها. ويمتن الله عن المبطلين لقوله لقد من الله على المبطلين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه إن كان من قبل غير غير المبين. الوصف النبي صلى الله عليه وسلم للأمية هذا الوقت طبعا هو احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالكثير من الناس يخلطون بين الجني وبين الجاهل. الجني لا يعني قد يكون عالم أمية، قد يكون عالما مجتهدا اماما في اعلى درجات العلم وهو جيد بمعنى لا يكتب ولا يقرا، لكن قراءة السنة هي احدى وسائل العلم. قراءة السنة هي وسائل التعلم. بدليل اننا نرى كثيرا من العلماء قبل الكرام الذين اتقوا نظر العلم وكانوا مثلا مصيرين بكل به ينادي عليهم، كانوا يعني لا يرون ومع ذلك يقرؤون ومع ذلك هم على اعلى درجات العلم وهي تقول البصيره العلميه. فاذا الكتاب القران هي وسيله لمنتهي العلم وطبعا الانسان لو كان يتعلم يعني وقت بقيه الحق النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان الانسان المبني يترقى من نقطه بشري يجب عليه اهتمام فقط. اما الذين عليه الصلاه والسلام فانما كانت العلم الذي اتاه الله علما به وهديا، اما هو فلا تكتسب انما هي تبع من الله سبحانه. فهو علم وحي للمصدر معصوم، فلا ياتيه الباطل الغيب ليل ولا من خلقه. هذه معجزه عليه الصلاه والسلام. ثم ان الله اتاه من المعجزات والايات في قرآنه الكريم وفي سنته الكريمة أعلام النبوة، يعني تعجبوا دونها أو تتفاضلوا دونها وتذكر أن لها كل قوة علماء الأرض قاطبة وعلوم الدين أو الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى العلم لا لم يؤتي أحد من العلماء. فالله سبحانه وتعالى ما أمره بطلب استجابته للشيء كما طلب منه ان يصرف يعني استجابه لهذا العلم، وقل رب جبني الا ان جبني وحيا، وقل رب جبني الا جعلني وحيا. اذا كانت معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام كونه اميا لا يقرا ولا يكتب. امي حاليا يسيء عندنا وصف الامي لان الفقر الجاهل، لا الامي لا يقرا ان يكون جاهل، الامي فقط لا يقرا ولا يكتب بسبب هذا السبب. من الأسباب يكون أعمى البصر مثلا فلا يستطيع القراءة ولا الكتابة، أو كما كان الحال عند العرب الغالب عليهم عدم القراءة والكتابة. لكن نفس العرب هؤلاء الذين كانوا يحفظون الأشعار بآلاف الصفائح ونحو ذلك كانت أساس حفظ السنة حتى في القرون الأولى، كان يعني يرضيهم على قدرة الخارقة للصحابة على الحفظ. كان عباس وغيره كانوا يحفظون قصيدة مرة واحدة، خطيبة مثلا 70 بيتا كتب عليه مرة واحدة يحفظها تماما ولا يخطئ فيها حقا. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة اليسيرة القوية، فكان عنده يحفظ أساسا بإيه؟ بالصدور. ثم طرق عن ذلك حفظه أو انضم إلى حفظ الصدور حفظه الصدور في الكتابة، لما كثر الخط في الصحابة والمجاهدين وخشي من انضراب يعني العلم. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين اذا لارتاب الرسل. كان يمكن ان يشك فيه احد لو كان يتلو او يقرا من قبل، لكن هم لا يعرفون ذلك. فقد لبثت فيكم عورا من قبل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب وكنت تقرا ولا تخطه بيمين ولا تكتب اذا لارتاب المرسلون. ولقالوا يعني انه امي عليه هذا القران من طرف اخر. وإن كان هذا لم يعني لم يرد هؤلاء قبل لم يرد من شيء، وفعلا ادعوا وقالوا التوحيد من اولها اكتفى لها فهي ثم عليه بكره واصيلا. وقال الله تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم الذي يؤتيه النبي عليه السلام لم يقل به واحد من البشر عن الاطلاق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إلا أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. واضح؟ إلا أعلمكم بالله وأخشاكم وأخوفكم لله أنا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فهو أعلم خلق الله أجمعين، أعلم البشر عن الإطلاق. فلا يصل أحد إلى أن يرسل به في العلم. أنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي معك في الأميين أي العرب رسولا منهم من الغني من أنفسهم. ووصف الرسول بأنه منهم بعد وصفهم لجميل يقوي القول بأن تفسير منهم يعني أميا مثلا لأنه إيه الوصف الحديث إيه هو الذي نعرف بالأميين رسولا منهم إذا المقصود رسولا منهم يعني أميا مثلهم ثم قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبيا الأمي الذي يجدون مرسولا عندهم في التوراة والإنجيل إلى أهل الآيات الكرة بالعرب فرسولا منهم يعني من أنفسهم أميا مثلهم صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل ما وجه الامتنان يقول هنا سياق امتنان بنعمة عظيمة على الله سبحانه وتعالى على الأميين بل على المسلمين كلهم. فما هذا الامتنان في وصفه للأميين؟ الجواب أن هذه الأمية هي دليل معجزته صلى الله عليه وسلم. الأمية دليل معجزته وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ولمواثقته ما تقدمت البشارة به في كتب الأنبياء. ولأنه وصفت في الكتب السابقة بأنهم إيه؟ الأمية. الذين يكونون رسولا النبي الأمي الذي يكونه مسؤولا عنده إذا وصفوا بهذه الصفة كانت إحدى علاماته ويجوز الحد من النصوص في كتبهم في التوراة والإنجيل ما زالت تؤكد هذا الوصف كما قوله مثلا إيه وأجعل الثاني في ثانيه ولكن عدة فترات تؤكد أنه تؤكد على وصفه وعين رسولا للأمية في الكتب السابقة فحينما يأتي النبي الأمي وافقا بما تقدم من البشاره في كتب الطريقه هذا يكون مرغوبا انه صلى الله عليه وسلم. ايضا في وصفه بالامنيه وقوله رسولا منهم في بيان بمشاكله حاله لاحوالهم فاخ يكون اقرب لنوال فقرتهم. ايضا لان يظن به انه يعلم كتب من قبله وانه يستبق منهم او انها كنا عليهم. يجب عليهم آياته طبعا كما قلنا هذه الأمية هي دليل معجزته وصدق نبوته والنبي عليه السلام هو يعني بشارة عيسى هو دعوة إبراهيم وهو بشارة عيسى عليه السلام أو دعوة إبراهيم لأن إبراهيم دعا ربنا رفع به رسولا منهم كما يعني من العرب من العرب الأميين. وجاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحفظ أشعار ولا كذا وهكذا وهكذا إن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. طبعا قول إن أمة أمية هذا حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. إن أمة أمية يعني هذا الحكم هو الوصف الغالب على مجموع العرب أنهم كانوا أميين وليس حقا على جميع العرب واحدا واحدا. لماذا؟ لانه كان العرب من يكتب من فتاه واحد عمر وعلي ومعاويه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. اذا الوصف الاميه حكم على المجموع وليس حكم على الجميع. وقوله عليه الصلاه والسلام ان امه الاميه لا نقرا ولا نكتب ولا نحكم يعني اشار الى أن هذه الشريعة تخاطب الناس بما هو معروف ومعروف عند كل دين. لأن هذه الشريعة لم تأتي بطبقة معينة من الناس. لا عبادتها وهو دين يوسف ودين سماح. فمثلا في ناس تثبت من العبادات تعتمد على مراعاة أحوال السماء والأنفاق والكواكب والقمر والشمس إلى غيره في القناة مثلا والقيام. فيحتاج ضبط مواقيت العبادات إلى مراعاة هذه الأهلة والشمس ونحوها. يرسل النبي عليه السلام الى ان هذه الامه المخاطره ان هو تبعوه بالدين الذين لا يدخلون علوم الفلك والرياضات وعلوم الكتاب وهذه الكتاب. وبالتالي معرفه اختار شيء ثاني اختار بيده وقال اختار ما كان وهكذا من عشره بين الاثنين وعشره بين الاثنين الثالثه يعني ضبط يعني جمع الالهام فبقي شيء ثاني يعني اختار هكذا وهكذا ثلاثيه بصراحة في أما عن حساب فهذا ليس مما هو معمول عند الأميين. فالشريعة كما تخاطب عالم الفلك والذي حضر الاختراع الذي تعلم بكذا وكذا كذلك هذا القاطب الجدوي البسيط الذي يمكن الاختراع فهذا يستطيع تحديد وقت الصلاة ويجب عليه هذا أيضا يستطيع تحديد هذه الجهاز ثم تستطيع كذلك جهاز الشهود ولم الأهلة الأشياء فطبعا إلا أم رميان فعلها الفخر من الليل كذلك وقت الواقع والشهود العلماء لجميع الناس واضح ذلك أخذت من العلماء وأيضا والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الاميين وكان يدعى الفتاك حسرى بس فتاك الاسير ان يتولى تعليم الكتابه والقراءة لواحد من المسلمين الذي علمه ان يكون هذا يعني فتاكه من الاسير فالحث على العلم بكل وسائل العلم كل وسائل العلم متاح هذا الامر يعني معروف ولا نستلزم ان نرجو فيه افضل يعني اكثر منها بالسرية الكتابه هو دين العلم لا شك في ذلك بل لا يؤيد دين الاسلام في عصر العلم الذي نعيشه شيء اقوى من العلم فالعلم دائما منحاز الى الاسلام والعلم في كل دور هو منحاز ومؤيد لدين الاسلام هو الذي بعث في العلم دين الرسول منهم اي دين انفسهم اميا مثلهم يتلو عليهم ايات يعني مع شويه أميا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولا تعلم إلا أنه يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى. ويزكيه عن تلاوة الآيات كما سبق أن تكلمنا مرارا لم تكن عن طريق المدينة رفع. لم تكن عن طريق المدينة رفع. يعني وإنما كانت الآيات تلقى في قلبه ويأمر الله له حكمها كما قال تعالى لا تحرج به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع فما يعني فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ضمن الله له أنه يحفظ القرآن ولا ينسى شيئا منه ثم الله على عباده وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي من خبائث العقائد والأخلاق ويعلمهم من الكتاب والحكمة فهو أمي وهو الذي يعلمه وفاته الشيء لا يعطيه فهذا ايضا مما يدلون على ان الامي قد يكون عالما بل اعلم البشر على الاطلاق ويعلمهم من كتابه اي القران والحكمه اي الايمان وقلنا مرارا ان انه متى ما جاءت الحكمه مقترنه بالكتاب في سياق الامتنان على الامه المحمديه فالحكمه قطعا هي السنه قطعا لا شك في ذلك هذا اتفاق من الكلام واضح الدولة واضح هذه الكلمة مثل هذا الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم فالحكمة قطعا هي السنة باتباع السلف وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل يعني من قبل إمكانه لفي ضلال مبين أي في ضلال عن الحق والانحراف عن سبيل الرشد وهو بيان بحجة افتقارهم إلى نبي يرشدهم هذا هو هذا تخصيص لشدة حاجتهم إلى بعثة هذا النبي وبالتالي أيضا منة الله عليه بإرسال هذا النبي ليرسلهم من الظلمات إلى النور وإن كانوا من قبل يعني من قبل ابتلى النبي ضلال مبين قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين كثرة من الرسل وضموط من السبل وقد اشتدت الحاجة إليه وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شركا وابتدعوا الأشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وأولوها فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بفرع عظيم كامل كامل لجميع الخلق فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون اليه من امر معاشهم ومعادهم والدعوه لهم الى ما يقربهم الى الجنه رضي الله عنهم والنهي عما يقربهم الى النار وسخط الله تعالى حاكم باطل لجميع الشبهات والسكوت والرياضه في الدخول والفروع وجمع الله تعالى له ولله الحمد لله جميع المحاسن في من كان قبله كما قال المسير نحو غايه القول فيه انهم ذكروا وانه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم فتن. وليس على الله بمسك العدي أن يجمع العالم في واحد. الرسول عليه السلام جمع فيه لو جمع الله خلق الجنة جميع المحاسن فيما كان قبل أمور الأنبياء. إذا كان في بعض الأنبياء فلا يجوز بقوة البدن فهو أقوى بدنا، إن كان بعض تتميز بالجمال فهو أجمل، إن كان بعض التميز بالفصاحة فهو أفصحهم أو أفصح منه وهكذا. فجمع الله سبحانه وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم جميع المحاسن التي كانت في من كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وإنما أوتي بعثته صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. هذه أمة من العرب أيضا كان لها خصائص فطرية، أيضا هي أمة مثقفة كما قال عليه السلام: فأنا حظكم من المنجيل وأنتم حظي من الأمم. فالأمة العربية أو العرب بتعبير آخر يعني الأميون كانوا أحد الناس هذا وأقواهم جهالة وأصفاهم فقرة وأصفحهم عيانا. لم تأتن فطرتهم بغلاف المتحضرين ولا بأساليب تلاعب أولئك المتمدين. ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعلم عظيم الذي يدل على تمكن هذه الصفات من العرب قبل فرعها، أن بمجرد أن استطاعوا أكثر على نعمة الإسلام انقلبوا معلمين للجميع البشري، استوعبوا الإسلام وارتقوا بالإسلام إلى أعلى الدرجات، ثم انقلبوا بعد ذلك إلى الله بعلم عظيم وحكمة ظاهرة وسياسة عادلة قادوا بها معظم الأمم ودرقوا بها أعظم المنازل. وإثار البعثة فيهم بمعنى إظهارها إظهارها فيهم، فكان في هذا لا يلاقي عمومة بالتالي، يعني إظهار البعثة وبداية البعثة أنها كانت في المعرض والذي بعث في الأمم الدنيا غزيرة منه، كانت البعثة أولا ظهرت فيه ثم بعد ذلك انتشرت في العالم، فهذا لا يلاقي عمومة بالتالي كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وهو ظاهر، لأنذركم به أيها العرب، ومن بلغ يعني وكل من بلغه القرآن والإسلام فهو مسؤول عنه، وقد أنذره النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا به، من أعراب آخرين؟ معقول على الإنجيل والأغرين منهم لما يلحقوا به، مهم جدا إدراك العرب هنا. والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل تضالين وآخرين منهم، يعني بعثه في الأميين وبعث في الأميين وبعث في آخرين منهم. فالأميين الذين كانوا موجودين في زمن بعثته فبعث فيهم رسول عليه السلام، فهذا أيضا إشارة إلى عموم الكلام. فهو بعثه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، وبعثه أيضا بعثه في الأميين وبعثه في آخرين منهم، فهم الذين يأتون بعد هؤلاء. فهذا معنى الأحكام والآخرين منهم، هذا معقول على الأميين، يعني أنه بعث في الأميين الذين على عهده، وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا به البعث وسيلحقون به. يقولون في الجنة أحضرهم الذين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كل من نقل في الإسلام إلى يوم القيامة، كما اختاره مجاهد وغيره واختاره الحيث المفسرين بن جرير رحمه الله تعالى. أيضا هذا أيضا بشارة بانتشار الدين في الآفاق كلها، وآخرين منهم لم يلحقوا به غير موجودين الآن، لكن هذا الخبر لأن الإنسان سوف يعم الألف المريضة فيما بعده. قال الرجل المراد بالأميين العرب والذي بعث في الأميين، والمراد بالآخرين تقريبا وآخرين منهم سواهم من الأمم، سواهم من الأمم، وجعلهم منهم وآخرين منهم، وآخرين منهم يعني هذا يشار إلى رابطة الأخيرة لأنها تجعل المسلمة يعني أول الناس به المسلمة لأن رابطة الدين تكون فوق رابطة الدين الجيش والنساء فالمسلمين كلهم أمة واحدة وإن اختلفت أيمانهم كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثلاث آراء آخر لقوله تعالى وآخرين منهم فإنه يجوز أن يكون القول الأول أنه معطوف على الأميين قول آخر أنه يكون معطوفا على هم الهؤلاء في قوله يعلمهم ويزكيهم أو يزكيهم لو علمهم الكتاب والحكمة لو كانوا من قبله يقول بأنه به وآخرين منهم يعني يعلمهم يزكيهم لو علمهم ويعلم ويزكي أيضا آخرين منهم فالقول الآخر يعني يجوز أن يكون معطوفا على الهاء والجيم في قوله يزكيه لا يعلمهم يعني يعلمهم ويعلم الآخرين من المؤمنين لأن التعليم إذا تناجح إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله فكأنه هو الذي تولى كل ما أهل العلم يعني أصل سلسلة التعلم إلا القبلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء علم الصحابة والصحابة علموا التابعين ثم التابعون علموا العلماء وهكذا صار العلم ينتقل من دين إلى دين لكن هذا العلم إذا تنافى في سلسلة مختصرة بين أهله وثم بعضهم إلى آخر الزمان فهو في الحقيقة مسند إلى من؟ إلى المنبع مسند إلى أوله فمن الذي علم ما ولد في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا إلى المنبع الصعب هو النبي عليه الصلاة والسلام ويصبح لأنه أيضا هو الذي يعلمه هو الذي يزكيه وأيضا الذي صار إلى نفس المعنى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فالثابت آيات الله بقول يحبهم ويحبونك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يقتلون الأمة كافرين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عن التخلف الآن فالثابت آيات الله بقول هذا الإنسان قول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال بعض المحققين في النهاية معجزة من معجزات النبوة وذلك في الإخبار عن غيب وحرف أمم غير العرب في الإسلام قد حصل فقد صارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب لأن ريادهم صارت بلغة العرب ولغتهم صارت لغة العرب وكذلك دينهم وعاداتهم حتى أصبحوا من العرب دينا ودينا ولغة وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجيال لأنهم أمة فاسدة يقول تعالى وإن من أمتكم أمة فاسدة فصدق الله العظيم وهذا كلام طيب لولا أننا اذكرنا فيما بعد بمرور هذا الكلام عما أريد به يعني جفت دعوة القومية العربية في القرن في هذا وكان مؤسسة هذه الدعوة أفضل وطاقة مؤسسة فكرة القومية العربية هم طاقة وأرادوا بها أن يعني يجمعوا هذه البلاد المسلمات العربية على رباط أخر في مرضى الإسلام وهو العموم قال حتى وصل الأمر إلى أقصى درجات الجنوب عند الضمير المناكدة الذين هم في حزب البعث حزب البعث العربي الإسرائيلي وحزب البعث الإسرائيلي حزب المشرك هذا لله وبرسوله ومن أجله ويعني حزب البعث يريد ان يبتلع الاسلام في بطن الامور يعني هم لا يتفكرون الاسلام ولا المنطقه ذلك ولا يتفكرونها فقط من اخطاء العرب فقط من العرب الذي يكونون عندهم تعصب للغه العربيه هذا واضح بالذات في العراق وفي سوريا وغيرها مستوى اللغه العربيه عندهم قوي جدا عند السوريين العراقيين ان يحكموا بحزب البعث طبعا لكن هو حزب ملحد كافر لا دين له بل معادل للمسلمين طبعا العروض عندهم في استقناع من التراث تراث العرب ودين اخذ الجزء العربي لان العرب اصلا امه عظيمه حتى لدول الاسلام الاسلام جزء في الطريق يعني احد معالم الطريق فالجزاء ليس هو ايه يعني الرحله يعني فالكلام على هذا المجال الذي يحب بعض الكافر الملحد هذا كلام يعني يكون لابد ان نخرج من التفكير لكن يعني تكلمون في الجهاد الذي نقرا ونقرا الخط من هنا ان المعروضة تساوي الان كلام دليل، لكن الان صارت المعروضة محصولة بها ليه اتغال الناس برابطة في رابطة الثانية، ثم حط في البلاد العربية عن البلاد الإسلامية والله، فكأن العرب العربي تدين بقى يهود والأسراني وكل شيء أي منهم. أما العرب الثاني فهو العرب الأوسع، فوضع هذه الترابط بين العرب وبين المسلمين ولعلكم تلاحظون يعني تأثير هذا التقسيم عند يعني وقوف المسلمين في أي قضية ضد أعدائهم، حيث بيحصل رد فعل عربي ورد فعل من يسمونهم الإسلامي. وطبعا هذا التفكير له اثاره الى النوع يعني كان بعض هؤلاء الباقيين يقول اذا اذن المؤذن كما حكى الشيخ عبد الله الثالث رحمه الله تعالى كان اذا اذن المؤذن للصلاه يقفون صفا يصلون على الاذان ويقول ان اسال عني فهذه خيالي انا ما اقتل به يجد من دبلي آمنت بالبعث ربطا لا شريك له وبالعروبة دينا ما لم يكن. نحن الآن طبعا لأن الزمان يعني لا يتعرفون معان إلا الذي بعد نصبه في الزمانات هو أكثر من العروبة، لأن الخط بالعروبة كان في حادث واحد فقط قوي قرم، لكن الآن خط يجب أكثر بزعوات الفطرية اللي كل واحد سأل فيه أن القوم يدعو كل هذا الزهن عالمها ولها التي تكون لها قليلها المسلمين يتبعون بالقرآنة والمسلمين بالفلسطين والعراقيين بالأسرين والمسلمين وإن كل بلد سمعت الكرام والسكر للسكور وتركت حول قومياتها الوطنية الخاصة بها هي هذا المجيب من التكتير فمع مهدنا للقضية العربية لكن نرى أنها بلاء أخف من بلاء الكفرية لأنها لو تمثينا مع الكفرية يكون إضعافا أكثر به للمسلمين وأرى عن الرفقاء الإسلاميين. وهذا الذي أصاب أثار لي بعض الحادثين كما نقل القاضيين هذا كان أمرا واقعا كان المسلمين كانوا إذا دخلوا بلدا فرعوه بالهوية الإسلامية وكانت أهم هذه الملامح الإنسان العربي استخدامهم باللغة العربية وهذه نعمة الله علينا أن الله من علينا باللغة العربية التي تربط جدا بين الإسلام واللغة العربية كل من أراد أن يحارب الإنسان لابد أن يتأيد محاربة اللغة العربية وهذا أيضا حديث النصوص مؤجلة في بعض الأحيان الذي يجب تربط بين اللغة العربية وبين يعني الإسلام فامتن الله على هذه البلاد الآن التي تسمى العربية نتيجة جزء من اللغة العربية للإسلام وكل أركان اللغة العربية. السؤال المحير هو أن هذه البلاد مثل تركيا مثلا التي حكمت العالم الإسلامي عدة قرون متطورة كيف لم تستطع اللغة العربية؟ الله أعلم هذا السؤال المحير لماذا الخلاف العظمي بالذات لم يحصل تعريف هو في تعريف للخروج التركية يعني تلقاها قبل أبدون لكن نذكر ربما أن هذه الدولة العثمانية لا أعطيت فرصة للتاريخ أبدا بدون أعطيتها في حلب بهذا البلاد لا ينقطع وكان هناك حوالي 100 مشروع لاكتشاف القرآن فربما كان هذا الكلام لا انتبهوا للمعاملين بالتعريف وللاسف هذه الاختلاف وذلك بلغه اللغه العربيه والسجله اللاتينيه على يد اتاتورك حصل فرق ثاني بين لما يستطيع ان يكتب قراءه المصحف لا يستطيعون التعامل مع مراجع الكتب والشريعه الى اخره. تعالى يحول هذا التعريف الإخبار عن العرب ضد الإسلام أو العكس كان في محطة تعبيرا بالبيانيين مثلا أما الآن فهذا يجب أن يكون منه على حرب لأن الآن القضية العربية هي دعوة نصرانية أسسها النصارى ونفخ فيها حزب البعث بمفاهيم الإلحادية السلفية لإضعاف الرابطة الإسلامية. رأى الشيخ علي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة ومرتين أو ثلاثة قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء وكان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء يعني من قومه وفي هذه المسألة في عدة قرية لذهب به رجل من الثالث أو قال في أثناء الثالث حتى هذا العمل وهذا رقمي للجن. طبعا يعني معنى ذلك ان هذه لا يدخل فيها صلب من تبكيرهم الكفر انهم تذكرون الاسلام ويعيد الله سبحانه وتعالى بهم هذه العبره بعموم الاصل العبره بعموم الاصل وليس بخصوص السلام. من عجائب التفسير او من بدع التفسير ما حاول بعض المفاسير يعني ايه الجهله ان يشير هذه الايه لنفس الرسول رضي الله عنه حتى ان منهم من حمل هذا الحديث على الخليلي يعني جزاء الله مثلا الخليلي كانوا يقولون عليه بعض الجهله ان هذا الرجل لما له رجل من فارس او مكان الدين عند القريه لها به رجل من فارس ويحول احمد الله عملوه على عدو الاسلام وعدو الله ورسوله وعدو اهل السنه الخليلي الهالك. فهذا من الجهل الاغراق ان تنتخب من عدة الصراخ ذاتية تحريم كلام الله عز وجل الرحمة على عدو هو عدو للإسلام وعدو القرآن وعدو للمسلمين وهو هذا الخميني خميني الهالك وأتباع من الضالين. وهذا أيضا الخميني يؤدي في الغرق بالتفصيل. لكن إذا كان لابد أن يحمل على قصد تقوله هذا الخليفة مثلا الإمام الخليفة من فارس كان هناك اعترافات من العلماء جهات من الائمه والحكام الذين حرصوا هذا الدين وحفظوه من اهل ذلك. فيعني تركوا هؤلاء جميعا وكتبتهم بالامام الضال المسلم الخميني فهذا من خلف عيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشخص. يقول الله تعالى فاخرين منهم لم يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قيل فضل الله يعني حيث الحق العزم بقريش والذي بعث في الاميين عرف ولذلك قريش واخرين منهم وهم العجم. فمع ان قريش هي اقرب القبائل والموت فيها من حيث النسب فصرف من عداهم بان الحقهم به ذلك فضل الله حيث الحق من الحق العدم بقريش يؤتيه من يشاء لان من حيث نوعيه الاجناس لا شك ان افضل جنس هو الجنس العربي العرب افضل اجناس بقول ربنا ان الله اتقى من مجرد العلماء عن بني اسماعيل واتقى من بني اسماعيل كذا وكذا الى ان قال اتقى فرنسا ثم اتقى بني حاتم ثم اتقى وعليه السلام من بني هذه هي الثقاء من الصفات المرسلة. فأفضل الجنس هو الجنس العربي لأن من حيث العنصر يعني لماذا؟ لأن الله أفضل لأن أخرج منه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة لي لهذا طبعا هذا لا يعني أن أعتقد بالثقاء العنصري أن يفضل الناس لدرجة هذا في النسب وإنها العبرة أساسا بالدين بالعمل الصالح والإيمان. يعني في حب الله يؤتيه من يشاء واخواننا الذين يذهبون من البلاد البعيده سواء في مجاهد افريقيه او في شرق اسيا او الهند او غير البلاد اذا عرف اهل هذه البلاد او حتى البلاد المهمه بشكل اخر اذا راوا ظاهرا من العرب يعني يقدمون خدما يقدمون ضغط او ايه يقدمون خدما يقولون انت عربي انت بالنسبه للصحبه الاسلاميه من شده التعظيمين لاهل العرب من حيث كونهم يعني ايه من نفس الرسول ومن نفس المعارضة. فذلك فضل الله القول الأول فضل الله الحق العدم بالإيه؟ بالقرآن. وقيل ذلك فضل الله أي الإسلام. وقيل ذلك فضل الله أي الوحي والنبوة يؤتيه بين يدي. وقيل ذلك فضل الله المعين ينفق في الطاعة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول اعتمدوا على حديث من يعرف واحد منكم حديث ورد في كتاب الإعراب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أحسن حديث رواه مسلم روى الإمام مسلم في سنده الكريم صالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل القصور أهل الأموال والهبة ذهب أهل القصور لدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذلك طبعا هذا ليس لتحدي هذا من الحق من الصحابة هذا نوع من الايه؟ كل الحاكم يتحاكم بشرعه ينفق وهو ذلك في بلاد المنافس المطلوب ولذلك هذه النمل نمل الفتور، فمن الفتور يتلمون الجوال النعمة عنهم، لكنهم يستكون إلى رفع الثاني. قال أول ذهب أهل الفتور من درجات العلا والنعيمين فيه. قال هم قصر وما ذلك؟ قال يصلون كما نصلي، نحن فقراء يصلون يصلون ويصلون كما نصلي، ويتصدقون ولا نتصدق، لأن الأهل بنا وتجب علينا بالمال، فقال يصلون ولا نتصدق ولا يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به ثاني صدقتم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبقون وتسجدون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع ثاني مرة يشتكوا، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأمان بما تعلم ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه نعمته. فتصور النبي عليه الصلاة في فضل من أمر ذلك فضل الله يؤتيه نعمته اللي هو الأمان، هذا هو كان السبب من أعمق الطريق أكثر الآية، لأن المراد بها به الأمان، ذلك فضل الله يؤتيه نعمته. وقيل ذلك فضل الله أي انقياد النبي إلى تقديس النبي صلى الله عليه وسلم ودخول في دينه ونصرته فضل الله في دين الله، ففرح الدخول في الإسلام ونصرة دين الله في سبيله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ممن يلتم عليه بدين الإسلام. والله ذو الفضل العظيم، يقول القصري: ذلك فضل الله يعني بعثته تعالى رسولا للأميين، وفي آخرين فضل تفضل به على بني الصفا واختاره كذلك، وهو أعلم حيث يجعل إسلامه. والآيات هذه رد على من أنكر نبوته من يهود المدينة حسدا وعنادا، أن يهود المدينة استنكفوا واستكبروا وحسدوا العرب كيف يخرج منهم نبي، هم يقولون لم كانوا يعرفون أن هناك نبي رضي الله عنه، فلما عرف أنه من نبي إسماعيل وليس من نبي الحق وليس من بني إسرائيل حسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأنكروا نبوة النبي عليه السلام حسدا وعنادا، مع أن لديه من شواهد رسالته ما لا ترتاح أفئدته بصدقها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا هذا القول، هذه الإشارة الأخيرة لها خلاف بما يأتي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، القصير يرجح في النبوة بعثة النبي عليه السلام للمؤمنين وفي الآخرين، فضله تفضل به على من اصطفاه واختاره إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل رئيسا له. فكأن هذه الآية إنكار على اليهود الذين أنكروا نبوته، يهود المدينة الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهبوا إليه، مع أن لديهم في التوراة، مع أن لديهم من شواهد رسالته وبشارات في كتبهم لا ترتاب أسئلتهم بصدق هذه النبوة. ولذلك جاءت الآن الآية الكريمة مباشرة: سلم عليهم مخالفتهم لموجب علمهم، فإن علمهم يوجب عليهم، علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن ينقادوا ويؤمنوا بالنبي عليه السلام. فقالت على ذلك عن النبوة: فضل الله يؤتيه ما يشاء الله ذو الفضل العظيم، مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها، لأنهم لم يعملوا ولم ينقادوا للبشارة بإيه؟ لأن ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضل هذا الرحم من قبل على ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء بإيه؟ بما أعلم. فما عليهم مخالفتهم لموجب علمهم، إن علمهم بالتوراة يوجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام، إلا أنهم مع علمهم بذلك جحدوا وحسدوا وبغوا وعاندوا وأبوا أن ينجحوا من وجهه. يقول تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما أعرف يحمل خال جملة الخل نفسها، يبقى الخل الحمار الذي يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير لأنه يسر عن المعنى إذا قرن، يسر عن المعنى إذا قرن. قال ابن السبيل شبه اليهود في أنهم حملة التوراة فقرأتها وحفاظ ما فيها ثم إنهم غير عاملين بها ولا مستجرين بآياتها شفاهم به بالحناري لكن وذلك أن فيها أي التوراة ما اعترفوا بها صلى الله والبشارة به ولم يؤمنوا به عليه السلام مع أنهم يعرفونه كما يعرفونه ابن هذا يعرفونه كما يعرفون ابن هذا ومع ذلك جحد النبي عليه السلام ولم يؤمنوا به فتفاهم بالجهاد حمل الثار فتفاهم بالخلال حمل الثار يعني كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر من الجنتين وضع به بها الكلب والسعر يقول اليهود بن مراد الحمار لا يدري أسفر على ظهره ام بالدين يعني ولا يسوان معه كاف من هو ثقه من الله ولا يقع شيء منها تحمله هكذا اليهود طبعا هذه الايه يستغل بها او بامثالها بعض الناس في استعمال السهم بوقت فلان بانها حمار او فلان بانها كلب او خنزير الى اخره وهذا من مستدل بغير موضعه لانه مجرد لا يجوز ان يسال الانسان بانه كذا او كذا او كذا من هذا السؤال لماذا؟ اولا لان هذا كذب اولا لانه كذب هل هذا كذب فعلا؟ هو ليس كذب يعني خلقه فقط انسان فلا يجوز لك ان تقول هو كذب او حمار او كذا الى اخره ثانيا ان المسلم ينبغي ان يكون ساحقا في متفحشا يعني في كلامه أما استدلالهم بمثل هذه الآيات فهم لم يلتفتوا إلى أن هذه الآيات ورد فيها من آداب تكذيب كل الآيات التي يستدلون بها فيها تكذيب فهم الآية لم يقل لهم تعالى اليهود حديث وإنما قال كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل الأسفار تكذيب صورة بصورة كمثل الحمار يحمل الأسفار فقال تعالى كمثله كمثل الكلب إن أحمل عليه يمان أو تخرجه يلهب ورح كمثل فهنا تكذيب وليس رفض الله لأنه كان فإن كان هذا لا نستجيب حتى مع اليهود الفجر أو النصارى فكيف يجوز أو يكون الإنسان أن رحل من العلماء أو الدعاة لابن هذا المصارى أنه ذنب يعني بعض من المنتبين المنتبين ذنب بعض من العلماء المنتبين لهم في المنهج وهو طبعا مخطئ خطا بحت ومكتوب بالتسلي يعني في خطوات فيه الواجب نصيحته بالحسن وبالادله الشرعيه والواقع عليه هذا واجب انا كل يعني مجانا ويغض وطرق عن اخطائه ولكن لا يحرم ابدا احد ان يؤلف الكف باستكشاف الكف العالي كذلك بالكلام كامل واضح يعني الله المستعان يعني كان مع اليهود لا نكون حليف لكن الله قال كيف لك بالحمار وقال في الجزيرة العام كناك للجنة لكن الناس يصفهم بساطة هذا رب الشيخ يعني يجوز أن يدعي أنه ليس في التوحيد أن يكتب على رأسه تفحص عالم من علماء المسلمين وإن أخطأ أخطاء سابحة في اختياراته الفقهية والقضاء يعني ناصر يقول أنت مرتبي شبه اليهود في انهم حملت التوراه وقراءتها وحفاظ ما فيها ثم انهم غير عالمين بها ولا منتفعين بآياتها وذلك ان فيها نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بشاره به ولم يؤمنوا به بالحمار حمل اثاره اي كتبا كبارا من كتب العلم فهو يمشي بها ولا يدري منها الا ما يمر بجنبيه وظهر بها الجدين والسعه وكل من علم فلم يعمل هذا مثله وبئس المثل وبئس مثل القول الذين كذبوا بآيات الله وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى حلم التوراة أي كلفوا علمها والعمل بها ثم لم يعملوا يعني ثم لم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة لفحص العمل. لكن الذين حملوا التوراة يعني كلهم أن يتعلموا ذات التوراة ويعملوا بذلك. كلام حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مقصود ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها. فكأنهم لم يحملوها في الحقيقة ما دام لم يتعرف على العمل الذي هو مقصود فكأنهم لم يعملوا. وكذلك يقول تعالى وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ارقص وعلمتم ما لم تعلموا نفي واثبات العلم وعلمتم ما لم تعلموا مقصود به علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وانما للعلم بما عملنا يعني انه عملي بما عملنا. فقالوا احنا الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوه فقالوا انهم لم يحملوه يعني ماذا الامر لم يعملوا بعلمها. يقول الناس المكلم رحمه الله تعالى قال المجدلي في قوله تعالى حملوا التوراه هو من الحلال بمعنى الكفايه اي الضمن احكام التوراه. يقول المكلم في اعمال الموقعين قاس من حمله سبحانه وتعالى كتابه ليؤمن به ويؤمن الضرر ويعمل به ويدور اليه ثم طارق ذلك ولم يحمله ان على ظهر القلب فقراءته غير تفكر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحسين له فلا تحسين له وعمل بمجرد كحمال على ظهره زاملة الأسفار لا يدين فيها وحرصه منها حملها على ظهره ليس إلا فحرصه من كتاب الله كحرص هذا الخمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب باليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعى حق رعايته. وكل الشعير زوامل للأسفار لا علم عنده بجيدها إما الشعير أبا علم لعمرك لا يدري البعير إذا غدا بأوسى فيه أو راح ما في الغرض به يعني عمرك لا يدري البعير إذا غدا بأوسى ورفق وليس حل البعير أو راح ما في الغرض به يعني الزوال الزوال الزوال. وقال يحيى بن يمان يكتب أحدهم للحبيب ولا يتفهم ولا يتدبر فإذا سئل أحدهم عن مسألة جرك كأنه يعتبر. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بآيات ربهم وقيل في تفسيرها والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. الله لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون كافرا. يقول الشيخ عبد الكريم رحمه الله تعالى ولم ينتهي تنبيه عليه ولم أكثر من تنبيه يجعله يعني التنبيه هنا في هذه الآية من قبيل تنبيه مطرد وأن وجه السبب فيه مطرد وهو عدم الانتفاع بالمحمود. الوجه السبب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. إن السبب هنا إيه؟ مطرد. إيه وجه السبب؟ عدم الانتفاع بالمحمود. كان أي لم يجيه كان يعيش في الجلباء يقتلها الظمع والماء فوق ظهرها محمول. فالجاء الوجه السبب منهم إيه؟ عدم الانتفاع بما تحمل. يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي من قبيل التنبيه التنبيهي لأن وجه السبب مركب مش مفرد فقط في عدم الانتفاع وإنما هو مركب من كون المحمول كتب النافعة فمثل الحمار يحمل أسفارا فإذا الحمار يحمل أسفار الأسفار كتب نافعة والتوراة كتاب نافع والحامل حمار لا علاقة له بها الحامل حمار لا علاقة له بها. طبعا فرق يعني من ينفع تبعد عن هذا التنفيذ التنفيذ وليس التنفيذ المقابل ان السلعيه في البيداء يحصلها الغنم والماء فوق ظهورها محمول ايه الفرق بين التنفيذ وبين التنفيذ الان؟ من العيد ممكن تتكى باللحظة لا يمكن تتكى يعني ايه الغرفانة في العيد في البيضاء الموت عن الجمال في العيد في البيضاء في الصحراء قحلا يقتلها الضبع عين كلمة وراءه مات مضم فإذا فائدت من هذا المثل كفى عن ذات الكفى لكن الشرار إذا خرق ما في الإسلام ممكن أن يقبع ما في الإسلام فضل أن ينتفع به فطبعا هذا هو السبب المستبعد أن يكون التجديد يسمى في هذا الفيلم يقول والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من طريق التجديد التمثيلي لأن وجه السبب المركب من مجموع كون المحمول كتب الأفعال ثاني حاجة كون الحامل حمارا لا علاقة له بها الحمار لا علاقة له بالصفد بالجديد المحمول وهو الجديد واضح بخلاف البيت يعني يقول لأن العيد انت وأنت انتفع عن الماء فلو حضرت عليه والحمار لا ينتفع بالأسفار ولا نشر بين عينيه وفيه إشارة إلى أن بالجود له نقل النبوة عن بني إسرائيل بالكلية أنهم وصلوا إلى حد الإيمان من انتفاعهم بالأمام التدبير والعمل فإذا فيها هؤلاء فخذوا مكلمة لها قوما ليس فيها بتدبير فهذا التدبير في قرى من أن أمة بني إسرائيل وصلت المرحلة من الضياع واتفاق المدينة بحيث ما بقي فيه خير فلذلك حول الله النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عليه السلام فلذلك وصل إلى حال أدت إلى الياس من انتفاعهم صاروا نقطة الحمار يحمل أصلا لا أمل في أن يقاوموا عن الله فهو أن يجعل أهلهم أمانة الله فأني بلغوا دين الله وأني عملوا به فمن ثم نقلها الله سبحانه وتعالى إلى قوم هم أحق بها وأحق بالكلام بها وهم العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام.